لا يحزنن Thank you. وحدوه.

Yeah. قال إن لكم فرس من الله Oh, my God. Oh, السماء والأرض تعالى كانت حق الخاصة الله يجيب لك من عند الله. لا إله إلا الله. Thank you.